وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. هذا الحديث لنأخذه بهدوء وتأني. طلق رجل امرأته 3 تطليقات جميعا. أنت طالق 3، هذه 3 جميعا. ماذا كان من رسول الله؟ قام غضبان. نقف هنا، لو أن 3 المجموعة لا تقع 3، ما الذي يغضب رسول الله؟ ما دام 3 ما قالها واحدة، ليش يغضب؟ نردها إلى الواحدة والحمد لله لا غضب، إلا أن غضبه بأن 3 تمضي 3 ويكونون استعجلوا في أمر. لما قال الرجل ألا أقتله، هل قال له أقتله؟ لا. هل رد عليه؟ لا، اكتفى بالتعبير بغضبه وعدم رضاه عن فعل الرجل وسكت عن إمضاء 3. إذن هذا الحديث يمكن قلب الاستدلال به لمن يقول إن 3. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها 3. بس أبو ركانة طلق أم ركانة 3، فقال له صلى الله عليه وسلم راجعها، قال طلقتها 3. أبو ركان طلق أم ركان 3، مين يستطيع أن يقول لنا 3 مجموعة ولا مفرقة؟ ايش عندكم؟ مجموعة بالحديث؟ مجموعة لا، مفرقة الحديث يقول مفرقة لا. طلق 3 تحتمل أن تكون مجموعة وهي محل النظر، وتحتمل أن تكون مفرقة، وإذا جاء الاحتمال بطل إيش؟ الاستدلال. ثم يأتينا أيضا نقطة أخرى، لفتة خفية، قال رجع، قال إيش؟ قال فقال إني طلقتها 3. أيوة. قال قد علمت راجعها. قد علمت راجعها. أبوه كان إيش اللي خليه يقول طلق؟ الرسول يقول راجعها، يقول أن طلقها 3، يعني أن أبا ركان يعلم بأن طلاق 3 ماضية ولا رجعة فيها، ولا لا؟ لأنه يرد على الرسول تقول طلق زوجتي 3، قال لك راجعها، ما تقول الحمد لله ورجعت وانتهيت. لكن لا، عنده خبر من سابق، عنده خلفية بأن طلاق 3 لا رجعة معه، ولذا أفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلقها 3، قال قد علمت رجع. نأتي مرة أخرى ونقول قد طلقتها 3، مجموعة ولا مفترقة؟ مجموعة فهي محل إيش؟ المسألة، وإن كانت مفرقة فلا دليل فيها. إذن إلى هنا حديث ركان لا دليل فيه. نعم. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد 3 فحزن عليها. لا، طلق امرأته في مجلس واحد 3. الحاجة إلى ذكر المجلس الواحد